قائل عن حذيفة: وإنما أتى هذا الاختلاف من اضطراب عاصم أنه غير حافظ. وللحديث شاهد عن أبي موسى رضي الله عنه أخرجه موسى في الفضائل, أخرجه مسلم في الفضائل حديث 2355, ولفظه عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم نعم. هو حسن, استاذ حسن عاصم بن بهدلة وسليمان بن داود, هذا قال البخاري فيه نظر. نعم, لكن له طريق آخر, لكن كله فيه عاصم بن نجود. حسن الشيخ ناصر. طيب الحمد لله. إذا قالت حزامي فصدقوها فالقول ما قالت حزامي. نعم المقفي. نعم المقفي. نعم يعني الخاتم آخر شيء. نعم انظر انظر رواة الترمذي المقفي والمقفى معك الجهاز. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال سمعت أبا بكر بن عمر هكذا ولا بن عمير؟ ها؟ في نسخة الشيخ ربيع عمر ولا عمير؟ عمر. نعم أحمد بن عمر الوكيعي. نعم. قال سمعت أبا بكر ابن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نبي الملحمة وأنا المقفي وأنا الحاشر. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن الأصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. وهكذا صاحب الحائية من شيوخ الإمام محمد بن حسين أبو بكر الأجر رحمه الله, وذكر حائيته في كتاب هذا الشريعة. نعم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن الأصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال وحدثنا معمر قال قلت للزهري: فما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي محي بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. هذا المقصود بالكفر الذي في مكة أم الذي في المدينة أم الذي بلغت دعوته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه جاء في الحديث أن إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهل كان محوه عليه السلام لما زوي له من الأرض, مشارق الأرض ومغاربها, ولذلك انتشر الإسلام في جهة المشرق والمغرب ولم ينتشر جهة الشمال والجنوب كما ذكر القرطبي رحمه الله, وهذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة. تجد بلاد المسلمين منتشرة جهة الغرب حتى وصلت إلى بلاد المغرب الأقصى في طنجة جهة المغرب, ووصل بلغت المشرق إلى بلاد السند والهند. أما في الشمال في بلاد أوروبا فتوجد بلاد الكفر, وفي الجنوب أيضا في أدغال إفريقية تجد أيضا بلاد النصارى وبلاد الكفار، وهذا علم من أعلام النبوة ودليل لو فهم النصارى واليهود والملاحدة والكفار لو فهموا ذلك علموا صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتشر الإسلام هذا الانتشار، فقيل أن هذا الزوي كان في ليلة المعراج، وهذه ليلة المعراج كانت في أول البعثة، في أول مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء من دار أمهانة في مكة، فقال ذلك وكان الحال كما أخبر تماما صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صدق نبوته. نعم. ليس موجودا. طيب وغيره غير الترمذي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم. هذا يدل على أن الكلام الذي جاء في الإمام ابن الإمام في الإمام أبو بكر ابن الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن الذي قيل في سننه كأنما من كان في بيته سنن أبي داود كأنما في بيته نبي يتكلم، يدل على إمامته، فالأجرج يروي عنه ونقل حائيته في كتابه الشريعة، يدل على أنه يعني ارتضاها، وحائيته تشهد له بالسنية وأنه على سبيل أهل السنة والجماعة، فما جاء من كلام من بعض ما روي عن بعض السلف في من كلام في أبي بكر بن أبي داود فهذا غير مقبول. نعم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نافع هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح، فأما الحاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد. وماذا جاء في الحديث الصحيح؟ بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى، فأول علامات الساعة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالعلامات هنا العلامات الصغرى، وبينها وبين الساعة دهور طويلة، أما العلامات الكبرى العشر علامات التي تبتدأ بماذا تبدأ العلامات العشر؟ بالدجال، وتنتهي بنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتبعثهم في إلى أرض المحشر تتبعهم إلى أرض المحشر. هذه العلامات كالعقد، إذا انفرطت منه حبة انفرط كله، كذلك علامات الساعة العشر إذا جاءت بسرعة يأتي التي تليها وهكذا، بخلاف العلامات الصغرى، فأولها مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن بيننا وبين الرسول كم سنة؟ أكثر من 14 قرنا، أكثر من 1400 سنة ولم تقم الساعة، والساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله جل وعلا، لم يطلع الله عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن ادعى معرفة متى تقوم الساعة فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، وقال فيها النبي عليه السلام خمس مفاتح الغيب، وذكر هذه الآية إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. وما يقوم به بعض العقلانيين وبعض الزنادقة وبعض المجرمين من قولهم أن الساعة ستقوم في يوم كذا يوم أربعة أربعة الساعة أربعة، ويسمونها كذبة إبريل. إذا مرت ولم تقم الساعة يقول كنا نمزح كذبة إبريل، هذا باطل. لأن الساعة تقوم يوم الأربعاء الساعة الرابعة يوم الرابع من الشهر الرابع إبريل، هذا باطل، لا يجوز تصديق هؤلاء بل يجب تكذيبهم. بعض الناس يبدأ يجهز الأطعمة والأشربة ويخزن في البيت، يقول تقوم الساعة، طب حتى لا تقوم الساعة ماذا تفعل بالأطعمة والأشربة؟ المصوب تخلص منها. نعم وهذا يكذب حديث مسلم ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. نعم المقفي، نعم في صحيح مسلم المقفي، نعم بالياء، نعم. فأما الحاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء، وماح فإن الله عز وجل محى به سيئات من اتبعه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو يحيى التيمي قال حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عند ربي عز وجل عشرة أسماء. قال أبو الطفيل قد حفظت منها ثمانية: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى التيمي وزعم سيف أن أبا جعفر قال له إن الاسمين الباقيين طه وياسين. وهذا الإسناد إسناد ضعيف من أجل سيف بن وهب، قال فيه يحيى بن سعيد القطان هالك، وقال الإمام أحمد ضعيف، لكن المتن له شواهد تشهد له فيما سبق في أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما هذين الاسمين الباقيين الذين زعمهما سيف هذا، فكما سبق أنه هالك وضعفه الإمام أحمد، انظر سيف بن وهب، فهذا ضعيف، اسمه طه وياسين وكرم، كل هذا ضعيف لا يصح هذا. علق عليه الشيخ ربيع المدخلي، علق على المتن طه، اسم طه هذا، علق على المتن وعلى السند. نعم اقرأ. والحديث ضعيف في سنن ضعيفان، سيف بن وهب قال في يحيى بن سعيد هالك، وقال أحمد ضعيف، قال في أبو يحيى التيمي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول، قال الحافظ ابن حجر ضعيف، وقال الذهبي في الكاشف ضعيف، وابن عدي في الكامل عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي به، وروى ابو نعيم في دلائل النبوة من طريق عبد الله بن عمر الكوفي به. نعم. قال طه وياسين. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى تنبيه: الحديث الذي ذكر فيه طه وياسين حديث ضعيف، يقوله بعض المفسرين ولكن لا دليل عليه. أظنه القرطبي قال هذا اسم طه راجح، القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، لكن ليس عليه دليل. نعم. راجح في ألف لام ميم وحاميم وكاف عين صاد وصاد. الراجح أن كلمة طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، أنها كألف لام ميم وحاميم وصاد وحاميم عين سين قاف، دائما يأتي بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز عليه، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه حروف مقطعة لا يعلمها إلا الله، ويأتي بعدها ذكر القرآن العظيم، لأن القرآن مكون منها من هذه الأحرف. قد تحدى الله عز وجل المشركين مع قوتهم في اللغة وفصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بسورة من مثله أو يأتوا بعشر سور مفتريات، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم. ولحمد الله الراجح في ألف لام ميم وحاميم وكاف يا عين صاد وصاد وإلى آخره أن الله أعلم بمراده بها، هذا أرجح التفسير. ومن أقربها أن الله سبحانه وتعالى ومن أقربها أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب الفصحاء بهذا القرآن، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن مركب من الحروف التي تنطقون بها ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بسورة من مثله، وهذا الدليل على أنه من عند الله عز وجل، والأحوط أن نقول إن الله أعلم بمراده من ذلك. نعم، ولذلك ما قاله محمد العريفي من تلاعبه بالقرآن وقوله سورة التفاحة أو آية التفاحة، ماذا قال؟ سورة التفاحة، وأخذ يقول يعني أشياء على نظم القرآن والعياذ بالله، هذا ضرب بعيد. لما سئل عن الشيخ الفوزان قال كلاما شديدا في هذا، لا صح الاستهزاء بهذا أو جعل هذا في المجالس للضحك والمزاح. القرآن نزل ليتعبد بتلاوته والعمل بما فيه وتدبر آياته، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لابد من تدبر هذا الكتاب لأنه يكون مزحة. ولذلك أفتى كبار العلم مثل سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وفضيلة الشيخ العلامة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان بأنه لا يجوز جعل القرآن نغمات موسيقي نغمات في الهاتف، هذا لا يجوز، ولا جعل الأذان نغمة للتنبيه في الهاتف، ولا ما يفعله بعض الشركات إذا أراد أن يجعل يعني يحولك على موظف آخر يجعلك تستمع للقرآن. يقول الشيخ صالح هذا لا يجوز، وهذا من التلاعب بالقرآن. القرآن لا يجعل هكذا، وإنما القرآن بل لم ينزل القرآن لكي يعلق على الجدران ولا على الدواب للتبرك به، وإنما ولا يوضع في السيارات كمصحف مغلق في علبة فاخرة لا يفتح أبدا كما يفعل بعض السائقين يظن أن هذا نوع من التبرك بالقرآن. لا، إنما القرآن نزل لتدبر آياته ويعمل بما فيه ويدعى إليه. نعم. إن كان فيها ذكر الله، لا، ذكر الله للتدبر والتأمل. وحتى كلام المشايخ، ما كلام المشايخ أعظم من هذا أن يوضع نغمة للتنبيه، إنما الذي يفتي به كبار أهل العلم توضع الجرس العادي، يوضع جرس عادي، جرس عادي للتنبيه، سواء للصلاة أو لتنبيه أن التليفون يرن أو يتصل أحد أو هكذا. أفتى الشيخ صالح الفوزان بأن ما فيه ذكر الله أو القرآن أو الأذان أن هذا لا يجوز. وبعض الناس يجعل هذا بديل الموسيقى، يقول ماذا نفعل بديل الموسيقى؟ ليس من اللازم أن نقول لك كل شيء بديل، حينما يكون هذا الشيء ممنوع لا تقول لي ائتني ببديل. البديل أفتى به العلماء، يعني حينما أقول لك رقص المرأة في الشارع حرام تقول لي ائتني ببديل خلها ترقص بس وهي لابسة الحجاب، لا تقول هذا، ليس لازم أن يكون كل شيء. هذه قاعدة الإخوان المسلمين، عملوا فرقة إسلامية وأتوا برجال حلقوا لحاهم حتى صارت لحاهم منتوفة كالمرأة، يسمونها الفرقة الإسلامية، ويأتون من في الأفراح ينغمون على هيئة الموسيقى تنغيما جماعيا كما كان يفعل الصوفية، وحذر العلماء من هذا، تسمى الأناشيد، على لها اسم في اللغة العربية فاتني الآن، ها إيه التحبير، زي هذا، فهذا لا يجوز أبدا. هذه الفرق تسمى الفرق الإسلامية، فرق إسلامي ومسرح إسلامي وبعد قليل سيأتي الرقص الإسلامي، كل شيء يلصق بالإسلام، هذا غلط، هذا خطأ. آخر شيء، صلى الله العافية. الله المستعان. نعم. قال كلام طويل. اقرأ. قال حفظه الله تعالى: قالوا إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة أوصل بعضهم إلى الألف، وعد منها ابن العربي في العارضة 60 اسما، ومنها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة. قالوا: والاقتصار على هذه الخمسة لأنها مذكورة في الكتب السابقة وعند الأمم الثالثة، فهذه موجودة في التوراة وغيرها، التوراة والإنجيل وغيرهما، ومنها ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الفتح. ذكر يبين فيه يعني يكتفى ما ثبت به الدليل، ما جاء في القرآن العظيم أو ما صحت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه الله تعالى بها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال: كما أنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، فكان أحسن الناس خلقا وهيئة ومنظرا صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه. كتب الترمذي رحمه الله شمائل له فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذلك أن أحدا إذا ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، إن ذكر هذه الأوصاف فهذه رؤية حق، وإن ذكر غيرها فهذا من الشيطان، من تلاعب الشيطان، هو حلم وليست رؤية حقيقية. أما إن ذكر أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام الواردة في النص، يعني لو واحد مثلا قال رأيت الرسول ولحيته كانت خفيفة جدا، نقول له هذا الشيطان لعب بك، ليس هذا الرسول. لأن الحديث: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل فيه. والرؤيا الحق جزء من 36 جزء من النبوة، وذهبت النبوة الرسالة ولم يبقى إلا الرؤيا الصالحة. فكتاب التعبير ضمنه البخاري ضمن كتبه، هو كتاب مهم تعبير، وهو باب من أبواب العلم تعبير الرؤى، ولكن لا يصح الإنسان أن يلج هذا الباب إلا إذا كان عنده علم. أيضا مع حدة في الذكاء، تحتاج إلى صفاء الذهن وحدة في الذكاء مع العلم بهذا الباب. فمثلا إذا رأيت إنسان ثوبه يجرجر في الحقيقة، هذا يدل على الصواب أو الخطأ، الخطأ. أما إذا رأيته في النوم فهذا يدل على قوة الديانة، كما جاء في الصحيح أن عمر رأى ثوبه يجرجر فأوله النبي عليه السلام بالدين، هذا يدل على قوة الدين، وقد يؤول غير ذلك. فلذلك الإنسان رؤيا ظاهرها شر محض وهي خير عظيم، كما قال رجل ابن سيرين: رأيت كأني أتبول في المحراب، يعني رأى نفسه يتبول في المحراب مكان الصلاة، فظن أن هذه ردة. فقال ابن سيرين رحمه الله، وكان إمام في هذا الباب بالتعبير الرؤى، قال: ستلد غلاما يؤم المسلمين، فكان كما قال. فالإنسان لا يتعجل، لأن الرؤيا على جناح طير، إذا أولت وقعت. وإذا رأى الإنسان رؤيا صالحة لا يحكيها إلا لمن يحب، لأن من يحب أولى أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يقول: من رأى منكم البارحة رؤيا فإذا قصوا له أولها لهم. هذا يدل على أهمية هذا الباب أيضا، من رأى منكم البارحة رؤيا فيؤولها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها على جناح طير، إذا أولت وقعت. قد تقول رؤياك لشخص جاهل يؤولها لك فتقع كما قال. لأن العلماء ومن يحبك إن كانت رؤيا صالحة أولوها، وإن كانت حلما من الشيطان قالوا هذه لا تؤول حتى لا يضرك تأويلها. إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه في الرؤى يحمد الله عز وجل، وإذا رأى شيئا يسوءه يدفل عن يساره ثلاثا وينقلب على شقه الآخر. ومن علامات الرؤيا الصالحة وضوح المعالم سواء في الأسماء أو في الكلام، وتكون أيضا وقت السحر أو بعد الفجر، أما في أول الليل فإنها غالبا تكون حلما من الشيطان. والتعبير يكون باللفظ، قد يرى الإنسان يسمع اسما جميلا في الرؤيا فيدل على جمال هذه الرؤيا، وقد يسمع اسما قبيحا يدل على قبح هذه الرؤيا، وهكذا هناك تعبير بالأسماء وغير ذلك من أنواع التعبير. نعم. انتهى الوقت. طيب نقف عند أول هذا الباب إن شاء الله. نعم. وقعت كما أولت. نعم. ولذلك لا يقص إلا على أهل العلم أو من يحب.